يا شيخ، بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي معناه إذا رأى أحدكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هنا لماذا كانت في البداية باليد؟ والمعروف أن يعني إذا أراد الإنسان أن يغير شيء يتكلم ثم يرى الوضع، فإذا استطاع باليد فيضرب. أو أنت تقول المعروف هكذا، فهل ما كان معروفا عندك يكون معروفا عند كل الناس؟ ما لكم لا تنطقون؟ وضح يا شيخ. ماذا أوضح؟ أنت تقول المعروف أن تغيير المنكر يكون قبل كل شيء بالكلام. نعم. ألست هكذا تقول؟ هذا يعني ألست هكذا تقول؟ أقول لك إذا كان هذا هو المعروف عندك فليس من الضروري أن يكون معروفا عند غيرك. فقد يكون المعروف عند غيرك غير المعروف عندك. الآن إذا رأيت منكرا وجدت سارقا يريد أن يسرق إنسانا، هل أنت تبادر إلى نصحه وهو يكاد أن يسطو بمال أخيه أم تمنعه فعلا؟ أمنعه فعلا ولا قولا؟ ما اختلفتم تمنعه. إذا ليس قولك المعروف أن يبدأ بالكلام، وإنما المسألة تختلف من موطن إلى موطن ومن مكان إلى مكان. واضح؟ طيب. لكن للكلام تتمة. إنما بدأ الرسول عليه السلام بالأمر بالمعروف باليد لأنه هو الأردع، هو الأردع والأنفع. ولذلك فأنت ترى أن أدنى درجات الإنكار هو الإنكار بالقلب، فوقه باللسان، فوق الفوق بالفعل. لذلك فالجواب لماذا بدأ؟ لأنه الأنفع والأردع، ثم نزل إلى المرتبة الثانية، ثم إلى المرتبة الثالثة حيث لا شيء بعدها إطلاقا.